الأجل السؤال والله لا يحترم ابن باز ولا يحترم أحد من الموجودين ولا له علاقة بثلاثين إلى وجه الأرض إلا العباء وكل من الحقد والعباء والبغض والكراهية للسلفيين الموجودين وبدأوا بإسقاط ابن تيمية. ولكن لما شاف الضربات منها دفاع ابن تيمية بدأوا ينخذلون بدأوا يكون شيخ الإسلام والله لقد طعنوا فيه بحضراتنا وعندنا الشيوخ ويقول فيه إنه مخالف الإجماع إنه يخالف الإجماع ابن تيمية لا يصلح لشيخ الولاء والبراء ابن تيمية كذا بدأوا يسقطوا. إذا هؤلاء دسيسة لضرب المنهج السلفي فاحذروا هؤلاء فإنهم ألد خصوم المنهج السلفي وأهله. وإلى لماذا؟ الآن هم يحتكون بأهل البدع ويخالفونهم. كيف تطلب مني أن أقول فلان مبتدع وما ما يقنعك أن أقول الشارك ولا عنده أشارية ما يقنعك والآن تتلاء تعاديني وتحاربني وأنا أدعو إلى المنهج السلفي وأحارب البدع على المنابر وفي الكتب وفي كل مكان. لماذا تحاربني وتعاديني والآن تتلاحم مع البدع والفتن؟ ألا يدل هذا على الكذب؟ وقد فضحهم الله ويجيبهم كل يوم فضيحة إن شاء الله. ونسأل الله أن يريح المسلمين من كيدهم ومن شرهم ومن فتنتهم. ولا نجد عالما على وجه الأرض يزكي أهل هذه الفتنة. ونسأله عن أي عالم معتبر على وجه الأرض من السلفيين هل يزكي هؤلاء؟ هل يقول على بغض الله لهؤلاء وتحقيرهم وسخط الله عليهم لأن المؤمنين شهداء الله في الأرض فلو كان في هؤلاء خير لشهد لهم أهل الخير وأهل البر. ولكن لا تجد مسلما صادقا سلفيا إلا وهو يبغض هؤلاء ويحتقرهم ويعرف الصادر نجيب. قالوا نحن على طريق السلف في التبديع بينا انهم ليسوا في شيء في هذا المذهب بل هم ضد مذهب السلف. بينا لهم هذه كتابات سريه كانت بيني وبينهم لا علاقه لاحد فراحوا يفشونها وهي موجوده وقرأوها. راحوا قال الشيخ ربيع يقع في السلف قال انا احارب البدع وامدح السلف واصبح حربا على السلفيين فلان وفلان وفلان وفلان. سلفنا الصالح قالوا فلان مرجع فلان يعني قدر فلان شيعي. سجلت هذه الاسماء كلام السلف ها. فلما رأوا هذا الكلام خذنا عددا منهم رأوا انهم وقعوا في ذلك ان مشوا الى الامام وبدعوا هؤلاء وجاهوا بدعيهم ودعوا الى تبديعهم ومحاربتهم ومحاربة من كان يخذ علم عنهم سقطوا وفضحوا. لا ما استطاعوا يمشون يظلوا يرجعون معنا ما يستطيعون. اذا لابد ان يلتفوا على هذا الكاتب ويضربوا فيه ويقولوا يطعن في السلف. فعرفت ان هؤلاء قد فجار اهل فجور والله لو كانوا طلاب حق لكاتبتهم هذه المذكره كتبنا لهم وبينا لهم ان قائدكم ورائدكم كذاب وانه على خلاف مذهب السلف وانه جاهل وانه كذا وكذبت الحقائق تماما. لو كانوا يريدون الحق وطلاب حق لساءوا الى الله عز وجل ومقتوا هذا الانسان واستراحوا منه. لكن ظل يتشبث ربي على كذبه ومخالفاته وضلاله وحقده وكراهته ظل يتشبث ربي. اذا هم اهل الضلال والبدع والعياذ بالله واعداء للسلفيين والسلفيه. تفضل. من يكتفي معرفة المنهج السلفي العام ولكنه لا يتوقع على سلبيات المنهج ولا يتوقع على سلبيات المنهج. فهل ماذا يكفي؟ هناك طلب العلم منه ما يكون فرض عين ومنه ما يكون فرض كفاية. هناك أناس الله سبحانه وتعالى يزودهم بطاقات ويمنحهم الرغبة في طلب العلم فيذهبون قدما في تحصيل علم طول حياتهم ولا يشبعون لا يشبع من طلب العلم من هما لا يشبعان طالب العلم له. وأناس عنده رغبة محدودة يعرف ما يجب عليه معرفته من الإسلام فلا يكلف الله نفسه إلا إذا عرف العقيدة الصحيحة معنى لا إله إلا الله عرف المعرفة الصحيحة وآمن بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة بصفة إجمالية، وعرف ما يصحح صلاته ويفسدها، وعرف ما يصحح صومه ويفسده، وإذا أراد الحج عندما يريد الحج وتوفرت الاستطاعة عليه أن يعرف أحكام الحج ما يصحح الحج ما يفسده. هذا فرض العين، وكذلك في الصيام، وكذلك في الأشياء وبالعين بر الوالدين وبوق الحاجات هذه يعرفها، وما عدا ذلك يعني يكون فرض كفاية على الأمة في الجملة أن تعد أناسا يقومون بهذا الفرض الكفائي الذي قام به عدد منهم يكفي، لأن فرض بهذا الحد يسقط الحرج على الباقين. فهناك من العلم ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو فرض عين. ففرض العين على كل مسلم، الكبير والصغير والفقير والعجوز والمرأة والرجل، يجب على كل واحد أن يعرفه. وهناك فرض كفائي، يعني يجب على الأمة أن تهيئ لها جماعة تقوم بهذه الكفاية. فإذا هيئ الله أو هيئت الأمة من يقوم هذا الفرض الكفائي، لا نلزم جميع المسلمين بمعرفة كل شيء جاء به الإسلام، يعرف معرفة إجمالية والإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي على هؤلاء الذين يقومون بهذا الفرض الكفائي. تفضل. إذا كان الأغراض شخصية فلا يجوز، إذا كان الأغراض شخصية مبتدع كافر تتكلم فيه بهواك لا يجوز. يجب أن يكون الإنسان قوله لله ونصيحة للمسلمين. فهذا المبتدع إن كان داعية ينشر شره وينفث سمومه، فيجب أن يحارب، والكلام فيه والتحذير فيه واجب من واجبات. ما يجوز رد خطر هذا الشرير الذي ينشر هذه الفتن، لا بد منه إن احتاج إلى الكلام، إن احتاج إلى الكتابة، لأن هذا أفضل أنواع الجهاد. هذا الجهاد يعتبر لدرجة أن هذا يعني لو استمر في دعوته وشره المسلمين يجب قتله. هذا حكم الإسلام عند علماء الإسلام، كف شر هذا المبتدع. إذا كان ما يكفي فيه الكلام ولا يكفي فيه إلا القتل، لا بد أن يقتل حتى يستريح الناس من شره ويأمن الناس من فتنته، لأن الفتنة والعياذ بالله أكبر من القتل. فإنسان على منهج صحيح يجب تفسده وتخرب عقائده وتدخله في حلقة البدع، هذا إفساد في أرض الله بعد إصلاحها. فهذا لا بد أن يدابة بالكلام بالنصيحة بالتحذير الناس منه، ولكن شريطة أن يكون هذا عمل جهادي يراد به الإخلاص لله عز وجل. فأي عمل يتقرب به الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، صلاة صوم جهاد، لا بد فيه من إرادة لله والإخلاص فيه، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من المعنويات. هذه قاعدة في كل الأعمال بما فيها مجاهدة أهل البدع ودحض باطلهم وكسر شوكتهم، لا بد فيه من إرادة الله والنصيحة للمسلمين التي ترضي الله تبارك وتعالى. تفضل. وهذه الشبهة من زمان، يعني قالوها لأحمد وقالوا لغيره، لما قال فلان عنده فلان عنده قالوا أنت تغتابه، قال هذه ليست تقول، هذه نصيحة للمسلمين. تفضل. والله القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء. فإذا أراد الله تبارك وتعالى لهذه الأمة خيرا، ها، جمع بين قلوبها الحق وغرس في نفوسها حب الحق. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبها، هذا رسول عليه الصلاة والسلام. لولا الله، لولا أن الله من على أمته وأصحابه بأن ألف بين قلوبهم ما كان يسمي ذلك رسول عليه الصلاة والسلام. فنحن الآن لا نملك إلا أن نقول نصيحة، نرسل بالناس إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، إلى من السلف الصالح بكل ما استطيع والقلوب يديه. فإذا أراد الله لهذه الأمة خيرا، اجتمع شباب الأمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح. وإذا أراد الله شيئا آخر فلا رد لقضائه. ونحن نتمنى يعني غاية الأماني أن الله يؤلف بين قلوب شباب الأمة وشيوخها وشيبها وشبابها وبكورها وإناثها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نتمنى هذا من أعماق النفوس ونسأل الله أن يحق ذلك. نعم. يبدو أن التقوى أعم، التقوى إذا انفردت دخل فيها تطبيق شرع الله جميعا، ويكون الصدق جزءا من جزئيات هذه التقوى. فزاد الله تقوى الله يقول قوله سديدا، هذا من عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام. فالتقوى شاملة إذا انفردت تشمل كل خصال الإسلام، امتثال الأوامر اجتناب النواهي، مثل الأوامر أن يلزمك الله بالصدق وينهاك عن الكذب، هذا جزئي من جزئيات التقوى. تفضل. ما هو والله هذا أسبابه الجهل بمنهج السلف الصالح. السلف وغير السلف وسائر يجمعون على أن المخطئ ينتقد ويصح خطأه، لأن خطأ العالم والداعي ينسب إلى الله، فلا يجوز للمسلمين أن يقروا هذا الخطأ والباطل الذي منسب إلى الله تبارك وتعالى. أي واحد ينحرف في عقيدته ينحرف في رأيه، ينحرف في عمله، في سلوكه، ويشكل خطر على عقائد الناس أو على أخلاق الناس أو على أموال الناس أو على أعراض الناس، فهذا بالإجماع يجب بيان ما عنده نصيحة لله ونصيحة للمسلمين. والحياة لا تقوم على إلا على هذا، ودين الله ما بقي إلا بهذا النقد. عندكم كتب الرجال، كتب التاريخ، كتب التفسير، كتب الفقه، كتب الأصول، كلها مليئة بالنقد. يعني حتى قد يكون مبتدع ويرى هذا الكلام خطأ، فيرى دينه يفرض عليه أن يرد هذا الخطأ. فضل الإنسان يعني على المنهج السلفي وعلى الحق لا يستريح ضميره أن ينسب إلى الله تبارك وتعالى شيء ليس من دينه، ولا يستريح ضميره أن يرى غشاشا ولصا ومجرما، هذا ينتهك الأعراض وهذا يسفك الدماء وهذا يسلب الأموال بأساليب. لا، ليس من النصيحة السكوت على مثل هذه الأشياء، بارك الله فيكم. يعني هذا بالإجماع أجمع عليه العلماء، علم النصيحة إذا كان يعني إنسان غير ذوق عند إنسان، وأنت تعرف أن أخلاق هذا الرجل لا تؤهله لأن يتزوج عند هذه المرأة وعند هذا الرجل، فتخبره ما فيه من عيب. جاءت فاطمة بنت قيس تستشير رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وفي رواية لا ضعف عن هذه. فهذا راح يدمرها بالضرب بالعصا وذلك ما يقدر يعيشها. فالرسول رأى من واجبه أن يبين لها حال الرجلين، إن شاءت أقدمت على بصيرة وإن شاءت توقفت وباحثت عن زوجها. قالها أنصحك بفلان بأسامة، فتزوجت أسامة مولى، فارتبطت به. هذه نصيحة، بارك الله فيكم. جاءت هند تشكو إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان عذر المسيك ولا يعطيني ما يكفيني وأولادي. فقال والله تبكي هذا الرجل المجاهد الصالح كذا كذا، ما قال هذه غيبة، قل هذا حرام، وهو الرسول المبين الموضح بمبادئ الشريعة وفروعها وأصولها صلى الله عليه وسلم، قال خذي ما يكفيك ولدك عليه الصلاة والسلام. تقرأ الآن في كتب الرجال فلان كذاب، فلان متهم بالكذب، فلان يعني سيء الحفظ، فلان مدلس، فلان، تجد كتب الرجال تزخر بهذه الانتقادات. حفاظا على دين الله تبارك وتعالى. لما يجي واحد كذاب يقول لك قال رسول الله تاخذ وتمشي وبينك يسكتون ما كذب عليهم متعمدون في الاسبوع ما قدم من النار، وهم يقر الكذاب على هذا الفجور يشاركه. بارك الله فيكم. يجيك واحد سيء الحفظ يعني فاحش الغلط ولم يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، وانت تعرف ماذا عنده وجربت اخطاءه وصحش له في الخطا، هل يجوز في دين الله ان تسقط؟ لا يجوز. يجي انسان يتكلم في اي مجال بالباطل وينسب الى الله هذه القضيه وذلك الابدى وهذه العقيده، والناس مساكين لا ياخذون عنه كل مهبه ودب، هل يجوز في دين الله ان تسكت على هذه الاباطيل؟ هذه حراسه دين الله، لا بد من الحراسه لدين الله عز وجل. فالنقد حرس به الامه دين الله تبارك وتعالى، لكن الجهل وعدم احترام منهج الله تبارك وتعالى وعدم احترام منهج السلف وعدم التقدير لهذا المنهج الذي حفظ الله به الدين، اذا جئت تنتقد فلان كيف تنتقد فلان؟ كيف تقول فلان؟ يا اخي اخطا ونسب خطا الى الله عز وجل، والناس ينسبون هذا خطا الى دين الله عز وجل، كيف من بيان هذا خطا؟ ونحن نتقرب الى الله بهذا النقد، والسلف سبقونا الى هذا متقربين الى الله بهذا الاسلوب وبهذا المنهج النقدي. فطبعا جهل الناس والعياذ بالله والهوى والاشياء عوامل عديده تجعل الناس لهم موقف من النقد. وطبعا تعرف ماذا يجري في الساحه مع الاسف الشديد. تفضل. هل أولا يزيد بن معاوية ليس بصحابي، وثانيا يزيد معروف عند الأمة بأخطائه التي وقع فيها ولم يتعبد من الله عز وجل، لو بقي شره لو الآن انبرت فرقة تدعو إلى أفكار يزيد مثلا وأخطائه والصحيحة، والله نقول من هذا نقول هذا أخطاء باطلة لا تنسب. إذا ناس الآن قدسوا يزيد ورفعوا من شأنه وقالوا التصرفات كلها من الإسلام، يقول لا والله إذا ماتت أفكار يزيد وأخطاؤه خليها تموت بجنها، إحنا الآن ما نقاوم إلا فكر يتحرك ويقول هذا الفكر هذا دين الله هذا الفكر وهذا منهج السلف. إذا إنسان طوال في بيته على بدعة ما نشغل فيه، أما يتحرك بهذا الباطل ويقول هذا هو دين الله وهذا منهج السلف، هذا لا يجوز لمسلم مؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقط عنه. فإذا ناس بعثوا في ناس عبدوا يزيد عبدوه ثم يزيد موجود الآن غلوا فيه وغلوا فيه وعبدوه والعياذ بالله، يو خلص كفار ذولا، شوف ناس غلوا فيه وبالغوا فيه إلى درجة الفسق أو الابتداع الكبير وقاموا ينشرون يعني دعايات ليهود، هم نقاومهم. فإذا ما سكر يزيد وناس ما بعثوا ما لنا شغل. فهمتم يا إخوان؟ إذا كان هناك حركة فكر يتحرك ويتحرك به ناس يعني في المساجد وفي الكتب وفي هي وكل الوسائل النشر وفيها أباطيل وإحطاء وانحرافات، لا يجوز السكوت عن هذا. وإذا مات فكر هذا الإنسان في نفسه أو يعني تحرك ثم مات ما له شغل فيه. فنقاوم الشر الذي يزحف باسم الله، فنقول لا هذا ليس من دين الله في شيء، وهذا خطأ وهذا خطأ. أخطاء المجتهدين المؤمنين الصادقين الورعين الذين ثبتت إمامتهم هم مجتهدوا فيها مأذون فيها نحترمهم، ولكن والله أخطأهم ما نقبلها نقول خطأ. وإذا كان مبتدئا كسر رأسه ولا قيمة له ولا كرامة، والمبتدئ بال واحذروا آراءه ونبين بالحجج والبراهين دلالاته وانحرافاته، يعني نحول بين الانتشار واستشراء هذا الفساد وبين الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. شيخنا ربيع، ما هو موقف الشيخ المتكبر بالدين حمد الله تعالى بعد رده عليه في مجلسه الحق الباطل بين الحق والباطل؟ الله يهديكم يا اخوتي. لا تتعرض لقصتك لا تعرض الاشخاص. ذكر ابو زيد اخونا اخطا ونرجو الله تبارك وتعالى ان ياخذ بناصيته الى الصواب والحق. واحنا ناقشناه بحسب ما عندنا من المعرفه للحق والصواب وما جاءني من الشيء الى الان. ونرجو منه الخير ان شاء الله. بكر أبو زيد له ماضي مشرك يعني كتب كثيرا في مقاومة البدع والفتن، فهذا نعتز بهذه الكتب بننشرها ولو عندنا إن كان يطبعها وننشرها. وأخطأ أولا منها كما قلنا لكم لو كان برداد أحمد محمد الأم حتى صحابة أخطأ ما نقبلها. هل في كذلك؟ نعم أجل تلحي أحمد الله. أقول نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد خطانا وأن جانا إياكم من الصادقين المتبعين لمنهج الله الحق الصدائين بالحق الذين لا يخافون في الله لومة لائم. ونسأل الله أن يهيئ الأمة دعاة المخلصين الصادقين يقودونهم بكلمة الله تبارك وتعالى ويربونهم على الصدق واحترام الحق. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله سوف نجيب على بعض الأسئلة المختارة النافعة إن شاء الله. سؤال ثلاثة ونسأل الله أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. يا أخي لا تبالغ، ترك ترك هذا الأسلوب، ترك هذا الأسلوب، بارك الله فيك. ما طريقة النقد السلفية الصحيحة والنقيحة للمدارس والعلماء وكذلك الأنصارات والأبوات والجار والبارضين؟ النقد؟ تكلمت عليه، تكلمت على هذا السؤال قبل قليل، وقد ولله الحمد كتبت في هذا كتابا اسمه يعني منهج أهل السنة والجماعة في نقد الأفراد والطوائف والجماعات هكذا. بارك الله فيكم. فمن أراد الاستفادة فليقرأ في هذا الكتاب. شكرا. نعم. فضيلة الشيخ، هناك ناس يقولون إن هناك صفات لا يمكن أن تفهم إلا مقولة كالاستدلال غير ذلك، فهل هذا الكلام صحيح؟ طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم إثبات ما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إثبات الصفات التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. فهذه قاعدة مهمة أساسية لتلقي صفات الله تبارك وتعالى والإيمان بها، إثبات من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. ولا نسأل عن مثل هذه الجزئيات، وإذا اشتبه شيء على المسلم يتوقف ويكل علم هذا الشيء أو ذاك أو هذه الصفة تلك إلى عالمها ومنزلها سبحانه وتعالى. ومن ظهر له المعنى ووجد السلف قد سبقوه إلى تفسيره فليقتدي بهؤلاء السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإنهم أتقى لله وأورع من أن يقولوا فيه بالله، خاصة في باب الأسماء والصفات من غير علم رضوان الله عليهم. ومنها نقول نفهم كتاب الله وسنة رسول الله في العقائد والعبادات على طريقة السلف الصالح وفي ضوء فهمهم لهذه الأمور، وأكتفي بهذا القدر. نعم. وأن لا ينسى هو وأخوانه في العلماء جميعا هذا جدا من هذه المقاعد لا لا أقول أستفيد على هذا الجواب على هذا السؤال يزيد على السؤال سؤالين. يقول قضية الشيخ الشباب تضم علينا بعض المشاكل في المنهج ومع بعضنا البعض ولكن الغالب منا لا يشعر العلماء في حل هذه المشاكل هذا يعني مرض من الأمراض الذي أصاب الشباب في هذا العصر أن كثيرا منهم مع الأسف الشديد لا يعرفون مكانة أهل العلم العلماء فلا يزال في الأمة خيرا إذا احترم صغارهم كبارهم وقرأ صغيرهم كبيرهم كبيرهم ورحم كبيرهم صغيرهم إذا وجدت هذه الصفة الأمة في خير وإذا وجدت الصغير لا يوقر الكبير لا سيما العلماء والكبير لا الصغير فهذا دليل خطير جدا على الضياع الذي ستتعرض له الأمة. نحن نوجه الشباب إلى احترام العلماء وإلى احترام المسنين وإلى توقيرهم بارك الله فيكم. والعلماء يعني هم دليل على خيرية هذه الأمة وعلى بقائها على هذا الدين العظيم فإذا قبض الله العلماء كان هذا مؤشر على هلاك هذه الأمة وعلى قيام الساعة إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من قلوب الناس بعد أن أعطاهموه ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا نهاية العلماء يأتي الضلال والهلاك ولا تقوم الساعة إلا شاء الخلق. فعلينا أن نحترم العلم وأن نحترم العلماء وأن نطلب العلم على أيدي هؤلاء العلماء رضوان الله عليهم وحفظ الله بهم الدين إن شاء الله. وهناك بقية ولله الحمد من أهل العلماء أهل السنة والجماعة عندهم الخير الكثير وللعلم الغزير فعلى الطلاب أن يطلبوا على أيديهم العلم وأن يسألوهم في المعضلات والمشكلات ولا يأنفوا من السؤال ولا يتحرج الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان الشباب يتلقى العلم من العلماء ويعرض مشاكله على العلماء فهذا دليل أن هؤلاء الشباب أراد الله بهم خيرا وقد سددوا ووفقوا حيث يحترمون العلماء ويتلقون عنهم العلم ويعرضون عليهم مشاكلهم التي تعترض في حياتهم ينتظر منها الحلول الإسلامية التي ضمنها الله كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنحن نهيب بالشباب أن يطلبوا العلم على العلماء وأن يسألوا المشاكل ولا يبثوا فيها أو تظل تلعب هذه المشاكل برؤوسهم وتجعلهم في دوامات من الحيرة والبلبلة والشكوك والأوام. لا الحمد لله نقع علماء إن شاء الله يعالجون هذه المشاكل فنطلب عليهم العلم ونسألهم فاسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون مرة أخرى. تفضل. هذه المناسبة أنا رأيت والله الأعاجم يحترمون علماءهم كثيرا أرى هذا المظهر في مسجد في الحرم المكي وفي الحرم المدني وإذا خرجت إلى الخارج ترى أن يحترم علماءهم لكن هذه الظاهرة ضعيفة عندنا جدا ضعيفة جدا. كنت أقرأ قبل أيام في ترجمة الفراء فراء أحد أئمة اللغة يعني أعترف له حتى علماء اللغة بالإمامة في هذا الفن كان يعلم أولاد المأمون المأمون ما تعرفون يعني معتزل ودعا إلى خلق القرآن لكن كان عنده أخلاق وكان يحترم العلماء فيعني كان ولدان للمأمون يتعلمان العلم علم اللغة على الفراء ففي يوم الأيام قام يعني يمشي إلى نعلين فسبقه ولدا الخليفة المأمون سبقاه إلى النعلين فقدم كل واحد منهما نعلا له قدم له نارا مما عليه، فبلغ ذلك المأمون ففرح بهذا الأدب في أولاده وقال: إن الرجل لا يكبر عن ثلاث، عن معلمه وعن سلطانه وعن أبويه. شوف أولاد الخليفة يحترمون عالم في اللغة إلى هذه الدرجة. ليه؟ لأن البيئة التي يعيش فيها في العالم الإسلامي كانوا يحترمون العلماء وينزلونهم منازلهم، في درجة أن أبناء الخلفاء يتأدبون لمعلميهم، يتأدبون لمعلميهم، وقد تأدبوا لمالك وتأدبوا لغيرهم العلماء. فإذا كان هذه الظاهرة موجودة فهذا ذو الخير. إذا كان يعني هذا والعياذ بالله الإعراض على العلماء واحتكارهم والنفور منهم وعدم عدم شكر، معناه ضياع الدين، معناه أنه يسود الجهل والضلال والعياذ بالله. هذه ظاهرة سيئة لو كانت موجودة، ولكن إن شاء الله في شباب الخير ودعاة إلى احترام العلماء موجودين، وهذا حق في موضعه، ونسأل الله أن يوفق الشباب يعني حتى يوجد جيل يتلقى العلم والعلماء ثم يخلف هؤلاء الأفاضل في نشر العلم والدين والحفاظ على هذه الميزة التي ميز الله بهذه الأمة. نعم. إن كان قوله يا كافر يقصد الطعن في دينه، يعني هذا المطعون في دينه أو في وصفه بالكفر، إن كان هذا الواصف الذي يصفه بالكفر يريد أن يطعن في دين الله عز وجل الذي عليه هذا الرجل، هذا يكون كفرا. وأما إذا كان يريد يطعن في خلقه ولا يريد يعني الطعن في دين الله عز وجل فهذا يكون كفرا دون كفر لا ينقل عن الملة، يعني الذنوب الكبار. وكفاه أن يكون أطلق عليه لفظ الكفر. نعم. وهذا يدل على خطورة يعني رمي الناس بالكفر وعدم التورع في هذا الباب، فعلى المسلم أن يقول القول السديد وأن يتحرى أن يقول الحق، بارك الله فيكم، ولا يندفع مع لواطف فلأقل كلمة يكفر ويبدع ويضلل. لا، لا تبدع، لا تفسق، لا تكفر إلا من يستحق وصفا من هذه الأوصاف. إذا كان هناك برهان على كفر هذا الإنسان لا غبار عليه، أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، أنكر وجوب الصلاة، قال الخمرة حلال، الزنا حلال، هذا كافر، كفر بواح واضح، أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة فهذا كافر. إذا قلت له كافر وقدمته للمحاكمة وللحكم عليه أن يقتل قتل المرتدين أو يتوب ويرجع فلك الحق حينئذ. وأما لمجرد خلاف يقع بينك وبين تقول كافر، أو إنسان على السنة والمبتدع، أو إنسان يعني عنده أخطاء ما وصل إلى الرسول تقول فاسق، هذه حقوق الله عز وجل، هذه حقوق الله عز وجل لا يجب أن تتجرأ فيها، فهذا يؤدب رسولنا بهذا الأدب ويخوف الآن مثل هذا الأسلوب عليه الصلاة والسلام. نعم. كيف؟ كيف؟ جزاك الله خيرا. أنا لا أحفظها في السلام، وإذا كان هناك من يحفظها فليقل، وإلا فأنا أنسحب منها، لأن هذه ألفاظ تعبدية لا نزل فيها ولا ننقص. فإذا كل سبق لساني فأنا والله ما قلتها عن حفظ ولا أدعي حفظها، ما رأيتها أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عرفتم؟ ففي مثل هذه السيلة بس لكن يعني لا يقال، لكن أنت تقول قال الله تبارك وتعالى لا مانع من ذلك، قال الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى، لكن في هذه الصيغة التي شرعها رسول عليه الصلاة والسلام، وما كان يزيد فيها كلمة تعالى ما نتأدب بأدبه ولا نزيد عليه شيئا. نعم. لا أعرف أن هذا حديثا، وهذا يشبه كلام العوام، ما يشبه أسلوب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الزنا خطير، إن الزنا كان فاحشة وساء سبيلا، والله حرم الفواحش، أتعجبون من غير السعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني من أجل ذلك حرم الفواحش. وأن الفواحش الزنا هو ذنب كبير وخطير، ولهذا أوجب الرجم على الزاني المحصن، والجلد والنفي على الزاني غير المحصن، هو ذنب كبير. لكن لا نقول فيه ما لم يقله رسول عليه الصلاة والسلام وننسب إلى رسول عليه الصلاة والسلام. نعم. المرافق الصيفية أو غيرها في المساجد وفي العراء وغيره إذا قامت على منهج الله الحق فلا بأس بها، وإذا كانت تقوم على البدع بارك الله فيكم، فأنا رأيي في التمثيل أنه باطل، وأنها عبادة وثنية من عبادة اليونان لأوثانهم، يتقربون بها إلى أوثانهم، وإذا نزل مطر وخير وكذا وكذا فهم يقومون بالتمثيل هذا، يعني فرح من أفراحهم تقربا إلى هذه المعبودات. وكانت كما يقول في التاريخ موجودة، وصلت إلى الشام، وصلت إلى مصر، ثم لما جاء الفتح الإسلامي أماتها تماما. أما الجزيرة العربية فما عرفت هذا التمثيل لا في الجاهلية ولا في الإسلام، حتى جاء بها أهل الضلال والبدع إلى هذا البلد، وجعلوها وسيلة مهمة جدا من وسائل الدعوة إلى من؟ يوسف الله دعوة الله عز وجل. دعوة الله غنية عن هذه الوسائل الشيطانية، ولكنها وسيلة لجر الناس إلى الحزبية، وسيلة مهمة للدعوة. نعم، وسيلة من وسائل الدعوة الشيطانية إلى إخراج الناس من الحق، من النور إلى ظلمات البدع والضلال والانحراف، فهذا لا يجوز أبدا، والعلماء المعتبرين يحرمونه. وهؤلاء إذا قال شيخ بن باز أو الألباني أو غيره كلمة توافقهم قالوا قال فلان قال فلان قال فلان، فإذا قالوا كلمة أو كلاما لا يوافقهم لا يرفعون به رأسا أبدا، ولا يسمعون ولا ينصعون. فكم أفتى الشيخ رباز والشيخ الفوزان والشيخ الألباني وغيرهم بتحريم هذا، والأناشيد كم تكلموا فيها وكم اشترطوا لها من الشروط، والأناشيد تكلم عليها الشافعي وأحمد وابن تيمية وابن القيم وسموه التغبير، وقال الشافعي أحدثه أهل الزندقة، هذه الأناشيد يكون أناشيد دينية، هذا هو التغبير نفسه، تكلم عليه العلماء، قال ابن تيمية قال ابن القيم، لكن إذا جخالفهم لا ينفعهم بكلامه رأسا. فأنا أرى أنه إذا كان في هناك مسابقات وأشياء حفظ القرآن حفظ السنة وفي نشاط يعني في حدود الأمر المباح نترك هذه الأشياء، إذا قال العلماء في هذا أنه حرام لماذا أنت نستخدم؟ وأن فكرة التمثيل حتى أهل الخرافات والبدع كتبوا فيها وحرموها، كتبوا فيها وحرموها، وبعض الأشياء قالوا إنها كفر، كما يمثل الله ويمثل جبريل ويمثل الأنبياء وإلى آخره بالأكاذيب والأساطير، هذا شيء وجد كثيرا وكثيرا. ثم إن التمثيل لا يمكن أن يقوم إلا على الكذب، فلماذا نتحرى الكذب ونداوم عليه ونربي عليه الشباب؟ ربي على الرجولة، ربي على الصدق، على احترام الحق، ربي على كتاب الله على سنة رسول الله. الرسول فتح الدنيا بالتمثيلات بالتمثيل والأناشيد. الصحابة لما راح يفتحوا الدنيا وخيار التابعين ووصلوا إلى المحيط الأطلسي وصلوا إلى الصين كان قيمة تمثيليات وأناشيد. هذه طريقة النصارى في كنائسهم لما يعجزون عن إقامة الحجة على أباطيلهم يجيبون بهذه الترهات. انت رد الناس بالحجة والبرهان، وما أرسل من الرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فلما يعينهم البيان والحجة المقنعة يلجؤون إلى هذه الألاعيب. ما عندهم شيء يقنع الناس إلا يخجر الناس بالعواطف والأساليب هذه التافهة التي جاءت من الغرب. جاءت من الغرب هذه، جاءت من اليهود والنصارى. كان في ما يعرفه المسلمون، العرب لا يعرفوا، لا في جاهز الإسلامي. اليونان الرومان أخذوها اليونان، نقلوا إلى الشام إلى مصر، أماته الله بالإسلام، أحيا هؤلاء ونقلوا الجزيرة. وهذا من أهم وسائل الدعوة عندهم، الدعوة الإسلامية. هي والله وسائل الدعوة الباطلة. الدعوة الإسلامية الصحيحة القائمة على حي البلد والله غنية. حتى لو دعوت الكفار، لو دعوت الكفار لما تروح عند الكفار تدعوهم تعمل تماثيل وأناشيد، هذا رجولة، هذه دعوة، كلام السخفاء. فنحن صورنا إنه إذا راح المراكز هذه يتعلم العلم ويحفظ القرآن ويجري ويركض ويتعلم أساليب الجهاد. إذا بقول يسبق يركض، لكن كيف بقول بالجري وركض الخيل الرماية أنا شاهد هذه يتعلمها. إذا أرادوا الكوريان أما الأناشيد والله لا فيها تخلف. والله أنا كنت في بلد ما في بنغلاديش في دورة من الدورات